بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. إن أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال. ما من نبي من أنبياء الله ولا رسله عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذروا أقوامهم هذه الفتنة. أنذره نوح عليه السلام قومه، وأنذره موسى قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد أنبياء الله إعذارا وإنذارا وتحذيرا من الدجال ومن فتنته، لأنه خارج ولا بد في أمته. الدجال له علامات كثيرة، أهمها في هذا المقام المختصر أنوه بعلامتين ثنتين. من علاماته كما أنوه على فتنتين أخريين خافهما النبي علينا وعلى أمته أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. إذن تطلبون كم مسألة؟ 4 مسائل. فعلامتان من علامات ظهور الدجال، وفتنتان خافهما النبي علينا أشد من مخافته علينا الدجال. فأما العلامتان اللتان ذكرهما عليه الصلاة والسلام قربا لخروجه وزمانه، فما رواه الإمام أحمد بسنده عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، هذه العلامة الأولى، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ما رأيكم؟ هل وقعت هاتان العلامتان؟ نتأملها معكم على عجالة. الأولى: حتى يذهل الناس عن ذكره. هل ذهل الناس عن ذكر الدجال؟ الذهول ليس نسيان، وإنما الذهول سلوان. نعم، سلونا عن الدجال كما سلونا عن الموت، والموت يتخطفنا ليلا ونهارا، والواحد منا يقول: توي باقي لي، مع أنه لا ينسى الموت، وإنما هو عنه في ذهول، في سلوان، في انشغال. يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. الدجال مثله، لا تجد مسلما ينكره أو يستبعده، لكنهم في ذهول عنه وانشغال بالعيال وبالمال وبالجاه وبالدنيا بالوظائف وبالمتع، في ذهول عنه. قال: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. من الأئمة؟ إنما الذين بيدهم دفة توجيه الناس وتعليمهم وإصلاحهم، وأهم ما عندهم منابرهم: منبر التوجيه والدرس، منبر التعليم والإعلام، وأعظمه منبر الجمعة الذي أوجب الله على المستوطنين من الرجال شهودها وحضورها، ولم يعذرهم إلا لعذر. تترك الأئمة خبره على المنابر، يشرق الخطيب والإمام شرقا وغربا، وأهم ما يهم الناس في دينهم وعقيدتهم يهمله. سنة الله جل وعلا أن يكون أئمتهم ودعاتهم منهم. وشاهد هذا ما في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل، وفيه إنه خارج خلة أي بغتة وفجأة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. هاتان العلامتان وقعتا تزداد وقوعا، وكلما وقعت علامات الدجال كلما آن أوان زمانه. كل ما قبل الدجال من الفتن تهون وتصغر عند فتنة المسيح الدجال. مررتكم فتن ما أطقتموها، ما تحملتموها، كيف ستتحملون فتنة المسيح الدجال؟ فالمسألة عظيمة، والخطب جسيم، والشأن جليل، والناجي من نجاه الله جل وعلا ولطف به وستر عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديثه الطويل، ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، وزاد فيه ونقص، فراح إليه الصحابة وجوههم متغيرة، فقال ما لي أرى وجوهكم تتغير؟ قالوا ذكرت الدجال يا رسول الله فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، أي من قربه للمدينة من شدة ما حذر النبي منه عليه الصلاة والسلام. فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أحاجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فالواحد يخلص نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذه سلوان لكم أهل الإيمان أهل الإسلام، أن نبينا استخلف الله على كل مسلم. هل أعطيكم؟ أعطيناكم ثنتين، كم باقي لكم عندنا؟ ثنتين. ما الفتنتان العظيمتان اللتان خافهما النبي علينا أشد من مخافته فتنة المسيح الدجال علينا على شناعتها وفضاعتها، أي شناعة وفضاعة فتنة الدجال؟ إنهما فتنتان شنيعتان، والناس عنهما في غفلة إلا من رحم الله. أما أولهما فكما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا، وهذه أداة تحضير، ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ إذن خاف علينا شيئا أعظم من مخافته علينا فتنة الدجال. قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي وهو الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لأن الرياء لا يسلم منه الناس في أول الزمان ولا أوسطه ولا آخره، والدجال يسلم منه كل من مات قبل ظهوره عليه. هذه واحدة. وثانيا أن الرياء فتنته تسري وتستمرئها النفوس أو لا تبالي بها، بينما الدجال يأتي مرة واحدة وفتنته عظيمة شنيعة. كما تخاف من الدجال خف أعظم وأكثر من الرياء وهو الشرك الخفي، فيسيره شرك أصغر يحبط العمل الذي صاحبه، وكثيره شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة كما كان رياء المنافقين. ما الفتنة الثانية التي خافها علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا الدجال؟ ما هي يا ترى؟ لا فتنة ايش؟ النساء أهون، فتنة النساء أهون. المال فتنته على عظمها أهون. روى الإمام أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلون، لأن الناس تبع لهم فيضلونهم. ومن الأئمة المضلين علماء السوء، يحللون ويحرمون لأهوائهم أو لإرضاء المشاهدين والمستمعين والناس، يبيعون دين الله لأجل أن يحصلوا هذه المكاسب. ومن الأئمة المضلين قضاة السوء والجور. ومن الأئمة المضلين الذين يعرفون الحق فيتركونه اتباعا لمذاهبهم أو أحزابهم واتباعا لأهواء كبرائهم. ومن الأئمة المضلين أمراء الجور والظلم الذين يتابعهم الناس على جورهم وظلمهم. خاف علينا صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين أعظم من مخافته علينا الدجال. ومن الأئمة المضلون من الأئمة المضلين الآباء والزعماء والكبرى، يقلدهم أبناؤهم في الشر وفي سلم الجاهلية، أن على أسلوب آبائنا وأجدادنا، لم تنفعهم حتى تنفعك. ومن الأئمة المضلين أساتذة ومدرس السوء الذين ضيعوا أولاد المسلمين وبناتهم، إلى قائمة عديدة، لأن هؤلاء لا يسلم منهم الناس في أول الزمان وآخره، ولأنه قد يستهان بشرهم وفتنتهم. فهذا الموضوع موضوع مهم وجدير أن تعتني به أيها المسلم، تتفقد نفسك وأهلك ومجتمعك. ومدار ذلك كله على قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر. يقول: ما هو التوجيه لمن انشغل بالحياة الدنيا وترك ما أوجب الله عليه، فكيف ينجو وما السبيل إلى النجاة؟ هذا أمر مهم لا تشكو منه أنت وحدك أيها السائل، نحن نشكو منه أيضا في أنفسنا أولا، وفي من ولانا الله عليهم ثانيا من أهلينا، زوجاتنا وأولادنا وبناتنا، من جيراننا وقراباتنا وإخواننا، وكذلك مما تقلدناه من الأعمال والوظائف. الله يرحم حالنا يا أخواني، ويجبر كسرنا ويرفع ضعفنا، ولكن لا يعني ذلك ألا يجتهد المجتهد ويتقي ربه قدر استطاعته، فيقوم بالواجب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول في رعيته، يقوم بالواجب عليه قدر الإمكان، ولا يتكل على جهده ولا على ما قام به ولا على عمله، وإنما بينه جيراه وبين عينيه ضعفه ونقصه وتقصيره، فيلجأ إلى الله جل وعلا دعاء وابتهالا وسؤالا أن الله يهدي به ولا يضله ولا يضل به، وأن يجبر الله كسره وضعفه ويصلح له وعليه ومنه نفسه وذريته وأهله وإخوانه. والله أعلم. يقول: نرى تهاونا في الصلاة في أدائها والنوم عنها وتأخير وقتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما ذكره السائل واقع أيها الإخوة. هذه الصلاة التهاون فيها تهاون، والتجافي عنها تجاف أعظم. ثم هذا المصلي ما يعقل من صلاته، بينما في ملاهي الدنيا وبينما في معاصيها تجده من أوائل المبادرين. انظر إلى فريقك الذي تحبه وتشجعه، اهتمامك له وتحليلا للمباراة قبلها واستعدادا لها أعظم عند كثيرين من أمر الصلاة، في نفسها، في أدائها، في وقتها، وأيضا في حضور قلبه وخشوعه وأداء وإكمال أركانها وواجباتها وشرائطها. لما؟ الهتك الدنيا. ومثل هؤلاء يخشى عليهم الحذر أن يكونوا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من العرب، همه بالكورة، بالرياضة، باللعب، بالمهرجان، بالسوق، أعظم من اهتمامه بأداء حق الله. والصلاة عمود الدين، لا قوام للدين إلا به. وكما جاء مرفوعا وموقوفا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ليس له حظ ولا نصيب. والصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة من تركها متعمدا جاحدا لوجوبه أو متهاونا متكاسلا في أدائها أنه ليس بمسلم، وإن زعم أنه من المسلمين ومن أبناء المسلمين ويعيش مع المسلمين. فإن الله يقول في آيتي سورة التوبة: فإن تابوا من الشرك والكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا السبيل. نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث جابر أخرجه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن حصيب الأسلمي أخرجه أهل السنة. وبهذا أجمع السلف، كما قال شقيق بن عبد الله: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وإن مما يؤسف له أشد الأسف منكم أنتم أيها الآباء والأولياء قبل الشباب والأبناء، أنكم تهتمون لاختبارات أبنائكم ودراساتهم وتوقظونهم وتسهرون على راحتهم، وآخر اهتمامكم في أداء الصلاة فجرا وغيرها. مبدأ واقع يا أخواني، أهون ما على الواحد يتأخر ابنه عن الصلاة ولا يتأخر عن الدراسة وعن الاختبار؟ أكل ذلك طمع في الدنيا أو ركون إليها؟ والصلاة جعل الله جل وعلا أداءها فرضا وحددها بوقت محدد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، أي موقتا بوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما المنجى من الفتن لأبنائنا وبناتنا وأنفسنا في أزمان الفتن؟ لا تستطيع أن تنجو من الفتن إلا بأمور: أولها أن تحذر هذه الفتنة. من اتقى الحية وقاها وانتبه لها فتعلم الفتنة، تتعلمها بما جاءت بالأدلة أنها فتن فتحذرها، ثم توطن نفسك عقيدة وديانة واهتماما واشتغالا بتجنبها، ثم ثالثا تعلمها غيرك أن هذه فتن، وأن أهم على المؤمن دينه، أهم من دنياه. فوات الدنيا يسير، لكن فوات الدين والعقيدة والإيمان يسير؟ لا والله، هو الخسارة العظمى. رابعا اللجأ إلى الله سؤالا وإلحاحا ودعاء أن يقيك ويجنبك ويحذرك ويحذرك هذه الفتن. ومن كمال نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لنا وشفقته علينا أمرنا أمر استحباب لا إلزام أن نتعوذ دبر كل صلاة من أربع. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعودوا دبر كل صلاة من أربع، كل صلاة نفلا وفرضا من أربع. لماذا خص الأربع؟ لأنها تدور على هذا الأصل العظيم، أصل النجاة الذي تسبو إليه وترجوه تتمناه أيها الموفق. تعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن أعاذه الله وأجاره من جهنم نجا. تعوذوا بالله من فتنة إيش؟ المحيا والممات. المحيا ظاهرة، وش فتنة الممات؟ أعظمها ما تلقاه في قبرك وفي برزخك، ثم في عرصات القيامة المهيبة المهيلة. تعوذوا بالله من فتنة من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. من وقي هذه الأربع فهو ناج وهو موفق وهو السعيد. هل علمناها أولادنا يا أخواني الأربع هذه؟ عيالنا إذا صلوا وبناتنا علمناهم إياها؟ أو سمناهم وأكلناهم ولبسناهم وفرجناهم؟ هذه المشكلة. عبد الله بن طاووس بن كيسان يقول له أبوه: يا بني، أتعوذت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإن قال: لا يا أبي، أو نسيت. قال: قم أعد صلاتك وتعوذ بالله منه. هذا النجاة الحقيقية والتربية النافعة الناجعة، والله أعلم. ما نصيحتكم لأبنائنا وبناتنا في التعامل مع الأجهزة الذكية بأنواعها؟ والله ما أدري عن الذكاء عنها، هو ذكاء ولا غباء؟ من اللي جاب الأجهزة الذكية وشراها بآلاف الريالات لأولاده؟ من اللي جاب لهم الإنترنت وحطه عندهم في بيوته؟ أنت الذي جئت بها إما راغبا وإما راغما. حكوا الربع مطرنا الرغام أو حكوا. إذن أنت أتيت بها لتمتعهم لئلا يكونوا أقل من آل فلان وعلان، أليس كذلك؟ ليتعلموا. هل أورثتهم حصانة؟ هل جعلت في قلوبهم عقيدة يخافون فيها الله ويخشونه ويتقونه؟ أو أنك أعنتهم على الشر؟ إذن أنت السبب، إما إلى خير وإما إلى شر. وأعظم ما نواجه به هذه الأمور المستجدة وهي من الفتن الحصانة، والحصانة هو بالعقيدة الصحيحة، بغرس مخافة الله وخشيته بل ومراقبته في أنفسنا وأنفسهم. يدخل غرفته في فراشه تحت بطانيته والجهاز ما شاء الله يدهر، تهضي البطارية وما خلص، ولا لا يا أخواني؟ إن لم يكن عنده وازع في قلبه وإلا انجرف. من خلالها وأمثالها قتل الإبن أمه وأباه، وكفر علماءه وولاته ووالديه واستباح دماءه، غسلت بالشر قلوبهم وأورثتها العلم الفاسد والمناهج الفاسدة المفسدة. إذن تحتاج إلى عقيدة وتحتاج إلى علم وتعليم. وعساك وعساكم أن تنجوا، والله أعلم. يقول: أجاهد أحافظ على الصلوات بحمد الله، وأجاهد نفسي لقيام الليل وعمل الطاعات والانتباه عما حرم الله، ولكن لم أجد طعم العبادة الحقيقية والخشوع. البلاء يا أخي هو في نفسك أنت، تفقدها. انظر إلى مطعمك، انظر إلى مكسبك، انظر إلى قلبك ونيتك، حسبها، قلقلها على ميزان الشر. انظر إلى الحسد والحقد والشنآن والبغضة ومقدار معيارها في صدرك، فقد تكون هي الموانع وهي الحوائل التي تحول دونك ودون التلذذ من العبادة والخشوع فيها. ما مقدار الدنيا في قلبك؟ وما شأن الآخرة في قلبك؟ إذا في خلل. صلاتك ما هي التي حفظت عليها؟ فمجرد حركات ركوع وسجود وقيام وقعود؟ الله ما أراد منك ذلك. الله أراد منك صلاة وأخبر أنها تنهاك عن الفحشاء. ألم يقل ربي في آية النحل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربي صادق وأنت وفعلك غير صادق إن لم تنهك الصلاة عن ذلك. إذن في مشكلة، والمشكلة فيك أنت. كما تذهب إذا وجعك راسك ووجعك بطنك والسيارة تعطلت تذهب إلى أهل الاختصاص تتفقدها، تفقد قلبك. فالمشكلة عندك، إما بوجود موانع مما سبق ذكر بعضها، أو لأنك لم تؤدي بالعبادة على وجهها الذي أمر الله به سبحانه. ولا يكن، احذر أن يكون هذا من الشيطان استدراج لك. كيف؟ تقول أنا ما وجدت العبادة لها أثر ولا طعم، إذا نشول العبادة وشول قيام الليل، ليه أتنفل؟ لماذا أعطي نفسي هواها؟ هنا حصل الشيطان منك مرادا. مثاله الوسواس. سمعتم إنسانا ما يصلي يجيه وسواس؟ قال لي ما يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله، ما يأتيه الوسواس، لأن الشيطان لما عجز عن صرف هذا عن العبادة جاءه ليفسد له في داخل العبادة. والله ما سمعنا انداشر شراب خمار يجيه وسوسة في الوضوء، ما مرنا هذا، مركم الربع ما مرنا. إذا تفقد نفسك وحاسبها وزنها، تسلم بعدين وترتاح. وفق الله الجميع لذلك. سائل يقول: هل المرأة البكر المتزوجة التي لم يدخل بها زوجها وقد طلقها عليها عدة وجزاك الله خيرا، هذه المرأة التي دخل عليها زوجها وهي لم تزل بكرا، إن كان قد دخل عليها فأرخى سترا أو أغلق بابا مدة يوطأ في مثلها فعليها العدة، ولو اكتشف الأطباء أنها لم تزل بكرا. فالضابط إعمال المظنة التي تنزل منزلة الحقيقة. قاله عمر ويروى مرفوعا والموقوف أثبت: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد دخل بها وعليها العدة إن طلقت. فعليها العدة، والله أعلم. التي ما عليها عدة هي التي لم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والله أعلم. يقول: ما الحكم فيما لو أذن وأنا في البلد ثم خرجت مسافرا، هل أتم أم أقصر الصلاة؟ إذا أذن وأنت في البلد، والبلد أنواع مثل الرياض وجدة ومكة مدن كبار، أذن وأنت في الدائري ماشي، فهذه تصليها صلاة إيش؟ صلاة سفر. وإن أذن المؤذن وأنت عند بيتك أو في شارع حارتك فصلي مع الجماعة الصلاة تامة، سواء مع مسجدك أو في مسجد من المساجد التي أمامك، تتمها ولا تقصرها. يقول: وما الحكم في العكس، لو وصلت إلى بلدي بعد الأذان وكنت مسافرا؟ نمثلها بمثال: جئت إلى بلدك بين الظهر والعصر، فإن كنت صليت في طريق سفرك قبل أن تقدم وترى عامر بلدك جمعت الظهر والعصر فقد أديت الفرض. يبقى صلاتك العصر مع الجماعة في بلدك سنة في حقك ليست واجبة، لئلا تتهم ويساء بك الظن. أما إذا لم تصلي الظهر والعصر، مجرد وصولك صلي الظهر تامة 4 ركعات، وصلي العصر مع الجماعة في وقتها، لأن عذر الجمع والقصر قد انقطع. بماذا؟ برجوعك إلى بلدك، والله أعلم. يقول والدي في العناية المركزة في حالة حرجة، فنرجو الدعاء له. جمع الله لأبيك ولجميع المسلمين بين الأجر والعافية، وشفاهم وعافاهم معافاة الدين أولا ومعافاة الدنيا ثانيا، إنه سبحانه جواد كريم. بسم الله. هذا السائل يقول: كثر في مجتمعاتنا الحلف بالحرام، الحلف بالطلاق، وأنها كاثرة في هذه الأيام، هل من قالها ولم يتم لم يتمم ما حرم وطلق عليه يعتبر طلاق؟ وما هو التكفير؟ أفيدونا مأجورين. وش اللي حادك يا أخي على أن تحرم على الناس؟ علي بالحرام، إيه بالحرام كذا وكذا، وش اللي حادك؟ أهو دين أوجبه الله أو حكم شرعي تريد أن تبلغه الناس؟ إنما هو رياء سمعة للأسف، هياط، هياط في هياط. حتى إذا جعلتها في مقام الإكرام، علي بالحرام إلا كذا، إلا أغديك وعشيك وأكرمك، هل الناس جياع يا أخي؟ أو أنك تعرضها حتى ما تنتقد ولا تذم، عزيمته باردة، ما حشمني، إذا ما هي لله، علشان إرضاء الناس، ولن يرضى عنك أحد، حتى لو كرب ضحك في وجهك القلب فيما فيه. إذا لا تطع الناس وهواك في إغضاب ربك، انتبه. إذا فجرت في أمر حرمت عليه فإن الفجور يقع عليك، وفيها 3 أحوال: تستفصل عنها وتحلف عليها، فإن أردت بالحرام الظهار وقع ظهارك إلا أن تنفي ذلك باليمين، وإن أردت بالحرام الطلاق يقع طلاقك إلا أن تنفي ذلك باليمين، وإن أردت به الحث أو المنع وحلفت عليه فهذه 3 هي كفارتها، كفارة يمين مع التوبة إلى الله، لأنك حلفت بالحرام، بالحرام كذا أشركت وحلفت بغير الله. فإن كان طلاقا فإذا فجرت به فقول الأئمة 4 أنه يقع طلاق، لأنه طلاق معلق بالشرط، علي الطلاق إلا أعشيك ولا عشيته، علي الطلاق إلا أكرمك ولا أكرمته، علي الطلاق إلا تموت ذبيحتك، إذا ما جاك ذبحها وزعها على الفقراء وعلى الأقارب وعلى غيره، ولا تفجر، وتوب إلى الله من حلفك بالطلاق، جعله ما يتعشى عندك، ليش تطلق؟ وكان الصالحون والعقلاء لا يحلفون على الكرائم، يعرضها، لأن الرجال يكفيه كلمة، ما يبي له سلمك الله قصيدة وهياط فاضي، كلمة وغاية ما عندهم حلف بالله، ما يزيدون على ذلك. لكن لما كثر الرياء وبيض الله وسود الله جاءت هذه الأمور، وسيأتي غيره. الآن مما نستفتى فيه الظهار، وفلانة علي مثل أمي إلا أكرمكم، فإما كرمهم ظاهر من زوجته التي أنزل الله فيها صدر سورة قد سمع، الله يعافينا وإياكم المسلمين والمسلمات من كل شر، يهديهم ويهدينا إلى ما يحبه ويرضى. يقول هذا السائل: نعاني من التبرج، من تبرج النساء في أماكن كثيرة نذهب إليها، كيف لنا أن نربي ونحمي بناتنا وأهلينا في ظل هذا السيل الجارف؟ هذا التبرج له مراحل، أشهر مراحله كشف الوجه، هذا تبرج لأنها سفرت عن مجمع زينتها، والحجاب ستر حتى يبين الشينات أن يستر الله عليهم بالحجاب، ثم استجر إلى كشف العنق والرقبة وكشف الشعر وأطراف الأيادي والأرجل، تنكشف عباءتها وهي لابسة سترتش يبين تقاطيع جسمها، بناطيل ضيقة، وهذا كله تبرج. زاد ذلك بوضع الأحمر والأصفر والمسكرة والطيب، إذن شرور بعضها على بعض. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما بعد جاءوا في زمن عليه الصلاة والسلام، تراها وحدة لكم يا الرجاجيل وحدة لكم يا أخواتنا النساء. ما هذا الصنفان؟ نساء كاسيات عاريات، كيف تكون كاسية عارية؟ تلبس لباس ما يسترها، إما لضيقه ووصفه تقاطيع الجسم، وإما لشفه أو لتقطيعه يظهر ظهرها وصدرها وبطنها، أو يشف عن جلدها. كاسيات عاريات مائلات، مالت لأنفسهن عن الحق، مميلات أي فاتنات غيرهن عن الحق، رؤوسهن كأسلمة البخت في الماء كأنها أسلمة، تجمع راسها في كعكة فوق راسها تسريحة، تحتها حشوة، مع الكذب تعصي ربها، لأن الحشوة في الشعر من الوصل المحرم، ومروا المشاغل، لا تمرونها، خاف تصدقون تدخلون عليه، اسألوا أهل المشاغل. فالتسريحات لا بد من الحشوة إلا ما رحم الله، من السفنج، من شعر، وهو نوع من أنواع الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ليه؟ حتى تمدحنا النساء في الحفلات والمناسبات والاجتماعات. ترى ما هو الزوجة، هي خسف الزوج، إنما للنساء، وكله على مخبات الزوج ومخبات الأب، هو اللي يدفع القيمة والتكاليف. وأما التي لكم أهيا معشر الرجال فهي: ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، أي يتعالون ويقهرونهم، فيضربون هؤلاء المسخرين عندهم عمالا وغيره. هذه فينا إلا ما رحم ربي. كيف تقي نفسك؟ تقيها بأن تجنبها هذه الموارد، وتقي أهلك بأن تحملهم على الحق وتأطرهم عليه. وإن غضبت المرأة وزعلت البنت: وليه حنا محنا مثل آل فلان، وفلانة سوت أختك وزوجة أخوك درب دربهن، لا، كن رجل، احملهم على الخير ورغبهم فيه وحثهم عليه، ولا تطاوعهن في المنكر، لا تطاوعهن فيه أبدا. وبين ذلك وبعده وقبله دعاء ربك أن يصلح الله لك نفسك وأهلك. وإذ يقول ربنا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حفظنا الله وإياكم المسلمين بحفظه، وكلأنا برعايته وعنايته، وأعاذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وختم لنا ولكم ولهم بخاتمة السعادة إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.